قالت رضي الله عنها: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. تقدم معنا شرح صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فأكفأ، وهذا المراد به أمال، أي أمال الإناء بيمينه على شماله، لأنه يريد أن يغسل فرجه صلوات الله وسلامه عليه. قالت رضي الله عنها: فأكفأ. أكمل. قالت: فأكفأ بيمينه على يساره مرتين. بيمينه على يساره، يعني على شماله، لأنه يريد غسل الفرج، والشمال هي التي تنقل الماء إلى الفرج، وأيضا يستعان بها بعد الله على تنظيف ما ثم من القذر والأذى. قالت: ثم غسل فرجه. ثم غسل فرجه، فأكفأ بيمينه على شماله، قد يدل على أن الإناء كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخذ منه بعض العلماء السنة في تيامن الإماء عند الوضوء والغسل، أنه يجعل الإناء عن يمينه، لأن قالت أكفأ بيمينه عن شماله، ولا يتأتى هذا إذا كان الإناء عن شماله، وقد يتأتى إذا كان قبل وجهه ولكنه بعيد. نعم. قالت: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. ثم ضرب بيده على الأرض أو على الحائط مرتين أو ثلاثا. بينا السبب في ذلك، وهو أنه ابتدأ عليه الصلاة والسلام بغسل فرجه، وغسل ما أصاب ما حول الفرج من الأذى، كما في الرواية الأخرى أنه غسل فرجه وما أصابه الأذى مثل الفخذ ونحو ذلك، وما قارب الفرج، لأن الجنابة غالبا تكون من جماع، ولا تسلم هذه المواضع أيضا من القذر، ولذلك يغسله المغتسل ويزيله. فغسل عليه الصلاة والسلام فرجه، والفرج من الانفراج، وفيه دليل في قولها غسل فرجه، فيه دليل على إطلاق الفرج على الذكر بالنسبة للرجل، ومن هنا ينازع بعض العلماء في الاستدلال بقوله من مس فرجه، على أن المراد به العموم، بناء على أن المراد به الذكر في قوله من مس ذكره، ولكنه غير مستقيم، لأن المراد غسل فرجه أنه غسل القبل والدبر، لأنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ بغسلهما قبل غسله، يغسل الذكر لإصابته الأذى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت جنابته من جماع إذ أمن من الاحتلام، وحينئذ يغسل فرجه. وأما الدبر فغسله لأنه مأمور بغسله في الغسل، ولا بد أن يصل الماء إلى الدبر وما حول الدبر، فلذلك يبتدئ المغتسل ومغسل الميت بغسل الفرج، الحي والميت يبدأ بغسل فرجه، إذا أراد الاغتسال يغسل الفرج أولا حتى لا يحتاج مرة ثانية إلى غسله بعد الغسل، وحينئذ يكون أنقى وأنظف. نعم. ثم تمضمض واستنشق. ثم تمضمض واستنشق، أنه بعد أن غسل فرجه، جاء في حديث عائشة أنه بدأ فغسل يديه، وهذا لا يعارض حديث أم المؤمنين ميمونة، لأنها قالت ضرب بيده الأرض أو الحائط، فضرب اليد على الأرض، ضربه عليه الصلاة والسلام يده على الأرض لكي يصيب التراب الطين الذي ينقي به الأذى الذي أصاب يده من غسل الفرج، وهكذا بضربه على الحائط، لأن الحائط كان من الطين، كانت بيوته عليه الصلاة والسلام من الطين صلوات الله وسلامه عليه، ويتحات الطين إذا كانت اليد مبلولة ووضعت اليد عليه وحكت، فإنه في هذه الحالة يتحات شيء من الطين يكون أشبه بالصابون الذي ينقي اليد وينقي العضو، فيكون الدلك على الأرض أو على الحائط المراد به إنقاء اليد، لأن التراب مطهر، ولذلك جعل الله الطهارة بالتراب بدلا عن الطهارة المائية، الطهارة الترابية بدلا عن الطهارة المائية كما في التيمم بشرطه. فالمقصود أنه إذا دلك بيده الأرض أو دلك الحائط أنه يزيل الأذى، والأطباء الآن يثبتون أن الطين يقتل الجراثيم التي تكون باليد وتعلق، وهذا لا يحتاج إليه، لأن الشرع لا يأمر إلا بكل خير، وإنما يذكر استئناسا وليس أصلا. نعم. قالت رضي الله عنها: ثم تمضمض واستنشق. تقدم معنا تعريف المضمضة والاستنشاق، وقدمنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالوضوء، أنه قبل أن يغتسل وقبل أن يعمم بدنه بالماء توضأ وضوءه للصلاة، كما تقدم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وغسل وجهه وذراعيه. نعم. ثم أفاض على رأسه الماء. ثم أفاض على رأسه الماء، بينا هذا في الصفة المتقدمة في حديث عائشة، وليست فيه زيادة، وإن كان حديث عائشة فصل أنه بدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر ثم عمم الماء على الرأس، وأن هذا هو الأكمل والأفضل. فإذا كان الإنسان في بركة أو دخل المغطس الموجود الآن في البيوت وملأه بالماء، فإنه يبدأ بغسل فرجه ولو كان داخل المغطس أو داخل البركة، ثم بعد ذلك يغسل يديه لينقي الأذى الذي فيهما، ثم بعد ذلك يتوضأ فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يفيض الإفاضة العامة، وإذا انتهى من ذلك غطس نفسه في الماء كله لكي يصيب التعميم. أما إذا كان يصب عليه الماء من فوق فالأفضل أنه يبدأ بشقه الأيمن يصيبه الماء ثم شقه الأيسر، تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم في غسله من الجنابة. وفيه دليل على فضل التيمم، وأنه سنة من النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، وأن أعالي البدن أفضل من أسفل البدن، لأنه بدأ بأعلاه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قالت رضي الله عنها: ثم غسل سائر جسده. وبناء على ذلك إذا قلنا إن الأعلى أفضل، فإنه إذا كان داخل المروش أو نحوه يحمل الماء إلى كتفه الأيمن حتى يعممه ويصيب الكتف تاما، ويتعهد المواضع التي قد لا يصلها الماء مثل الإبطين ونحوها مما بين الأصابع، وهكذا تحت الركبة وأسفل الركبة ونحو باطن الركبة ونحو ذلك من المواضع التي قد لا يصل إليها الماء. نعم. قالت رضي الله عنها: ثم تنحى فغسل رجليه. ثم تنحى، والتنحي الابتعاد، أي ابتعد عن موضع غسله فغسل رجليه. هذا يقوي قول من قال إنه أخر غسل الرجلين لأن الأرض مبلولة بالماء، وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع أن السنة أن لا يغسل رجليه وأن لا يتأخر، إلا أن المالكية فصلوا على ظاهر الحديث، وهو أيضا رواية عند الإمام أحمد، أنه إذا كان الموضع موضع طين فإنه يؤخر غسل رجليه، وأما إذا كان الموضع نقيا ولا يحتاج إلى إعادة غسل الرجلين فإنه يغسل رجليه مباشرة على ظاهر قولها توضأ وضوءه للصلاة، فيفصل بهذا التفصيل. لكن في زماننا ولو كان الإنسان يغتسل على البلاط أو على الحجر، فإنه قد يغتسل بالماء أولا ثم يغتسل بالصابون، فإذا نزل طشاش الصابون على القدم حصل فيه ما حصل من أذية الرجلين، ولذلك يغسل رجلي بعد ذلك لأنه محتاج إلى غسلها كما هو معلوم. أما من حيث الأصل فإنه يفصل في تأخير غسل الرجلين بهذا التفصيل، لأن فيه جمعا ما بين الحديثين، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وميمونة أيضا رضي الله عن الجميع. نعم. قالت رضي الله عنها: فأتيته بخرقة فلم يردها. أي أنه بعد أن اغتسل صلوات الله وسلامه عليه أتيته بخرقة. أولا أنه تنحى، كان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه يغتسل على اللبنتين، واغتسل أيضا عن الأرض، لأن الاغتسال على اللبنتين يبعد طشاش الماء على الطين على بدنه، وهذا أرفق، وفيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب التي تعين على إصابة الماء للجسد دون أن يتعكر أو يصيبه طشاش الطين ونحو ذلك إذا كان مغتسله فيه طين أو نحوه. نعم. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها. فأتيته بخرقة، فيه دليل كما ذكرنا على الخدمة وفي بعض الروايات بمنديل وفي بعض الروايات بثوب، والمعنى واحد، فلم يردها. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من التنشف بالخرقة وبالمنديل أو بالثوب على حسب الرواية لسبب من جهة أنه عليه الصلاة والسلام بين في الحديث الصحيح عنه أن الطهارة تتحات معها الذنوب والخطايا، كما في الحديث الصحيح أنه إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظفار أصابعه، وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. قالوا فهذا يدل على أن الطهارة تذهب معها الذنوب والخطايا، فكلما طال الوقت في خروج تلك الذنوب كان محصل الفضل أعظم وأكثر، أي أنه يحصل الفضل على أكمل وأتم ما يكون. ومن هنا كان الأفضل عدم التنشف بعد الوضوء لما فيه من هذه الفضيلة التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة. وقال بعض العلماء إنه لم يتنشف عليه الصلاة والسلام خشية أن يتخذ عادة ويظن أنه سنة، وكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من الشيء خشية أن يفرض على الأمة، وكما أنه إذا فرض شق عليهم كذلك أيضا إذا اتخذه الناس السنة أصبح كل من يغتسل يبحث عن المنديل، وهذا لا يتيسر في كل الأحوال ولكل الناس. ومنهم من قال إنه عليه الصلاة والسلام امتنع من التنشف في الخرقة لسبب في الخرقة، وهو أنه قد يكون مستعملا لها الغير، وهذا فيه قد فيما يظهر الله أعلم أنه نوع تكلف، لأنه لا يساعد عليه الظاهر، ولأنه يبعد بأم المؤمنين أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بخرقة أو ثوب إلا وهو مناسب، ففيه ضعف في نظري والعلم عند الله. والأشبه الوجه الأول الذي ذكرناه، وبناء على ذلك قالوا إنه يستحب ألا يتنشف، لكن إذا كان محتاجا إلى التنشف كأن يخشى على نفسه الضرر مثل أن يغتسل في شدة البرد أو يكون الموضع الذي فيه مكشوف أو يخشى أن تتبلل الثياب ثم يخرج فيتأثر في جسده بالهواء ونحو ذلك، فهذا كله مستثنى لوجود الحاجة. أما السنة أنه لا يتنشف بعد انتهائه وفراغه من غسله. قالت فجعل ينفض الماء. قال بعض العلماء ومما يدل، قال بعض العلماء إنه يسن أن يتنشف بعد الغسل وبعد الوضوء، ولما سئلوا عن دليل ذلك قالوا لأن الحديث يدل على هذا، وذلك لأنها لما قدمت له المنديل دل على أنه كان من عادته عليه الصلاة والسلام بعد الغسل أن يتنشف، ومن هنا أوردوا ما سبقت الإشارة إليه من الاحتمالات أنه امتنع لسبب في المنديل أو خشية أن يظن أن هذا سنة فتركه في بعض الأحوال وفعله في بعضها. نعم. قالت فجعل، والأمر واسع في هذا، الأمر واسع أنهم إذا أراد الإنسان تنشف خاصة إذا كان وجدت الحاجة، وأما إذا ما لم توجد الحاجة فالأفضل أنه لا يتنشف. نعم. قالت فجعل ينفض الماء بيده. فجعل ينفض الماء بيده، ما أنه ينزحه عن البدن ثم ينفضه صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن ينفضه عن اليد على المعنى الأول عام، وعلى المعنى الثاني خاص. على الصورة الأولى عام، لأنه كما هو معلوم يأخذ الماء بيده عن جسده ثم ينثره، وهكذا لبقية البدن، فيشمل جميع البدن. فجعل ينفض الماء بيده صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن يكون خاصا أي أنه ينفض بيديه عن يديه الماء. والأول فيما يظهر لي أنه أظهر، أنه يستعمل اليدين لإزاحة الماء عن البدن، وهذا فيه رد على ما يعتقد من أن نفض اليدين بعد الوضوء مكروه، وكانوا يستدلون، البعض من العلماء كان يستدل بحديث ضعيف وهو أنها مراويح الشيطان، أي أن من نفض الماء بعد وضوئه وأنه من مراويح الشيطان، وهذا الحديث فيه رد بناء خاصة وأن الحديث لم يصح، فلا يجوز اعتقاد هذا الأمر، ويجوز للمسلم أن ينفض الماء بيديه عن بدنه. نعم.